داود عن عقبة بن عامر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن قال سمعته يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيرفع ركعتين يقبل عليهما بقلبه وبوجهه إلا قد أوضأ. الحديث من كتاب شرح الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تأنيب عبد القادر شيبة الحمد مع صحة هذا الحديث. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الحديث صحيح رواه مسلم، وأصل الحديث أن عقبة بن عامر كان راعي الإبل في ذلك اليوم، فقدم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين إلا دخل الجنة. فقال عقبة بن عامر بخن بخن. قال عمر وما بخن بخن، التي قبلها أعظم منها. فقال وما التي قبلها؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. نعم. وأما الأدعية فلم يثبت إلا حديث عمر بسم الله في أوله، وهو من حديث أبي هريرة وجمع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وأما وهذه زيادة فيها ضعف حتى الترمذي نفسه يقول إن الحديث ضعيف. نعم. وأما الأذكار التي تقال عند كل عضو فلم تثبت. قال هذا الصنعاني في سبل السلام والشوكاني في نيل الأوطار والنووي أيضا في الأذكار، والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى خرجها في الأذكار، ولكن ليس لها طريق يصلح للحجية بل يصلح بالشواهد والمتابعات، والله المستعان.